الحمد لله الموفق المعين، وصلى الله وسلم على المجتبى المصطفى الأمين، عبده وحبيبه سيدنا محمد، وعلى آله وآل بيته الطاهرين وأصحابه الغر الميامين، وعلى أهل محبته ومتابعته على مدى الأزمان إلى يوم الدين، وعلينا معهم وفيهم. وبعد، فبتعرضنا لرحمات ربنا جل جلاله واستبياننا لمعالم الطريق في السير إليه، نواصل الدروس من رحاب هذه البقعة التي تلالأت فيها الأنوار ومضى فيها الأخيار بعد الأخيار على ممر الأعصار من الأزهر المبارك الشريف الأنوار. نتابع القراءة في ملخص من إحياء علوم الدين رجاء الحياة لقلوبنا التي أعث بها نبي الله الأمين، وقال الله عنها في كتابه: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فنظر بتلك الحياة التي لا يكدرها الموت الجسدي بالانتقال من دار إلى دار. اللهم أحينا أحي قلوبنا بما أحييت به قلوب الصالحين. فنواصل القراءة ونستمع إلى التلاوة في الكتاب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وصحابته الأكرمين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ومن كتاب قبس النور المبين في اختصار إحياء علوم الدين لشيخنا العلامة المربي الحبيب عمر بن حفيظ حفظه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه في الدارين آمين، قال: شروط الإرادة وتدريج المريد في السلوك. من شاهد الآخرة بقلبه مشاهدة يقين أصبح مريدا حرث الآخرة، مشتاقا إليها، مستهينا بنعيم الدنيا ولذاتها. فإن من بيده خرزة فرأى جوهرة نفيسة لم تبق له في الخرزة رغبة، وقويت إرادته في بيعها بالجوهرة. ومن لا يريد الآخرة فلعدم إيمانه. ولست أعني بالإيمان حديث النفس والنطق بكلمتي الشهادة من غير صدق وإخلاص، فذلك يضاهي قول من صدق بأن الجوهرة خير من الخرزة، إلا أنه لا يدري من الجوهرة إلا لفظها، فقد لا يترك الخرزة ولا يعظم اشتياقه إلى الجوهرة. فإذا المانع من الوصول عدم السلوك، والمانع من السلوك عدم الإرادة، والمانع من الإرادة عدم الإيمان وضعفه، وسبب ضعف الإيمان عدم الهداة والمذكرين والهادين المنبهين على حقارة الدنيا وعظم الآخرة ودوامها. فإذا تنبه متنبه انبعثت له الإرادة في الآخرة وحركها، فليعلم أن عليه أن يقدم شروطا لرفع سد السد والحجاب الذي بينه وبين الحق، وهي أربعة: المال والجاه والتقليد والمعصية. فلا يتعلق قلبه بشيء من المال الذي لا يحتاج إليه ولا يضطره، وليبعد عن موضع الجاه بالتواضع وإيثار الخمول، وليرتفع عن حجاب التقليد بترك التعصب والهوى، وليصدق في التوبة والخروج من المظالم. ومن لم يصحح التوبة وأراد أن يقف على أسرار الدين كمن يريد أن يقف على أسرار القرآن وهو لم يعلم لغة العرب، فلا بد من تقديم اللغة ثم الترقي إلى أسرار المعاني، فكذلك لا بد من تصحيح الشريعة ثم الترقي إلى أسرارها. فإذا قدم الشروط الأربعة كان كمن تطهر وصار صالحا للصلاة، فيحتاج إلى إمام يقتدى به يقتدي به، وهو الشيخ الهادي. فمن لم يكن له شيخ يهديه قاده الشيطان إلى طرقه. والمستقيد بنفسه كالشجرة التي تنبت بنفسها تجف على القرب وإن بقيت أورقت ولم تثمر. فإذا وجد الشيخ كان معتصمه، وكان عليه أن يحميه بحصن حصين، وهو أربعة: الجوع والسهر والصمت والخلوة. قال سهل بن عبد الله التستري: ما صار الأبدال أبدالا إلا بأربع خصال: بإخماص البطون، والسهر، والصمت، والاعتزال عن الناس. قال عيسى: يا معشر الحواريين، جوعوا بطونكم لعل قلوبكم ترى ربكم. والصمت يلطح العقل ويجلب الورع ويعلم التقوى. فإذا فعل ذلك اشتغل بسلوك الطريق بقطع العقبات وهي صفات القلب، وبعضها أعظم من بعض. فكما أخلى الظاهر عن العلائق المانعة، فلا بد أن يخلي الباطن عن آثارها. وطريق المجاهدة مضادة الشهوات. ولم يشغله الشيخ بالذكر، بل ثم يشغله الشيخ بالذكر فيلازم قلبه ذكر الله. فإذا واظب على ذكر حتى تسقط حركة اللسان وتكون الكلمة كأنها جارية على اللسان من غير تحريك، ثم لم يزل يواظب حتى يسقط الأثر عن اللسان وتتمكن صورة اللفظ في القلب، ثم لا يزال كذلك حتى ينمحي عن القلب حروف اللفظ وصورته، وتبقى حقيقة معناه حاضرة معه غالبة عليه، متنبئا من حراسة القلب من ورود الخواطر المتعلقة بغير الله، ولا يزال كارها لما يرد عليه كرها من كل ما ليس محبوبا ولا جامعا على الحق تعالى. وليقم حارسا على قلبه من تصديق أي خيال فاسد، وليمكن من قلبه التنزيه للملك الحق جل جلاله، ولا يزال على ذلك حتى يجد قلبه مع الله على الدوام. فذلك منتهى الرياضة، ولا يمكن إلا بالخلو عن غير الله، ولا يخلو عن غيره إلا بطول المجاهدة. قال بعض السياحين: قلت لبعض الأبدان: كيف الطريق إلى التحقيق؟ قال: أن تكون كأنك عابر طريق. قلت له: دلني على عمل أجد فيه قلبي مع الله على الدوام. قال: لا تنظر إلى الخلق، فالنظر إليهم ظلما. قلت: لا بد من ذلك. قال: لا تسمع كلامهم فإنه قسوة. قلت: لا بد من ذلك. قال: لا تعاملهم فإنها وحشة. قلت: لا بد من ذلك. قال: لا تسكن إليهم فإنه مهلكة. قلت: هذا لعله. قال: يا هذا، أتنظر إلى الغافلين وتسمع الجاهلين وتعامل الباطلين وتريد أن تجد قلبك مع الله على الدوام؟ ثم إذا انكشف للمريد شيء من جلال حضرة الربوبية وظهر له من لطائف الله ما لا يوصف، فأعظم القاطع عليه أن يتكلم به، فتجد نفسه لذة تدعوه إلى التفكير في إيراد تلك المعاني وتزيينها، ويخيل إليه الشيطان أن ذلك نفع للناس وحرص عليهم، ويظهر كيده أن لو قام بذلك أحد من أقرانه وكان أقدر فإنه يتحرك عقرب الحسد فيه، فدل على عدم الصدق. فإن من كان صادقا عظم فرحه بمن ينقذ الناس، والله يأخذ بيد المتوجه إليه مهما صدق. وبالله التوفيق، والحمد لله وحده، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه، وعلى كل عبد مصطفى، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب، جل جلاله وتعالى في علاه. يتكلم عن شأن الإرادة، والمقصود إرادة وجه الله، وإرادة الوصول إلى حضرة الله، والوصول إلى حضرة الله تبارك وتعالى ليس بقطع مسافات حسية، لا أرضية ولا سماوية، ولكن بقطع العقبات المعنوية وإزالة الحجب الظلمانية وتنبية الباطن حتى تشرق فيه شمس شهود الحق جل جلاله وتعالى في علاه، فينتهي إلى نصيب من المعرفة الخاصة بالله تبارك وتعالى يعبر عنه بالوصول إلى الله جل جلاله وتعالى في علاه. اللهم أوصلنا إليك، وأوصلنا بمن يوصلنا إليك، ودلنا على من يدلنا عليه برحمتك يا أرحم الراحمين. فإن أكثر الناس محجوبون بشيء يصل أحدهم إلى نفسه فيقف عندها مستعبدا لها، أو إلى هواه، أو إلى مظهر من المظاهر في هذه الحياة، وينتهي هناك سيره، ويبقى هناك في محله مستعبدا لذلك الذي انتهى إليه. قال تعالى: فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يريد إلا الحياة الدنيا، ذلك مبلغهم من العلم. هم وقفوا هنا أصلا، هم تجاوزوا هذا المحيط المنحط، ذلك مبلغهم من العلم. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى. وقد علمنا وأيقن أن أشرف العلوم العلم بالله، العلم بالله جل جلاله، وأن العلم ليس مجرد تصور وإدراك للمعلومات، والعلم بالله يتعلق بذوق، يتعلق بوجه، يتعلق بتحرك، يتعلق بما يوجب التخلق بأخلاق العبودية لمقتضى شهود الربوبية. هذا شان العلم بالله جل جلاله، أشرف العلوم وأجلها، وفر الله حبنا منه وأعطانا منه نصيبا وافرا. يقول: من شاهد الآخرة بقلبه مشاهدة يقين وأيقن بما قال الله ورسوله عن البرزخ، عن القيامة، عن الجنة، عن النار، وهذه الأخبار التي لا ريب فيها ومرجع الخلق إليها، من صدق ومن كذب، من آمن ومن كفر، من قبل ومن رفض ورد، مرجع الكل إلى ذلك. قل: إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم. هذا المصير للإنسان، جاء خبره لا بفكر إنسان ولا باستنتاج بمقدمات يقدمها في النظر، ولكن بإخبار المكون الخالق نفسه جل جلاله بمقتضى ما تهدينا العقول إلى أن لنا وللعالم من حولنا خالقا ومكونا ومدبرا تفرد بالأمر. فاهتدينا إلى ذلك بالتأمل، وقطعنا قطعا جازما أنه لا يمكن لنا أن نخلق أنفسنا بأنفسنا، وأنه لم تخلقنا آباؤنا ولا أمهاتنا، وأنه لم يضع شبرا من الأرض أحد من الأدعية، لا من الدعية الألوهية من أصنام أو كواكب أو جن أو غير ذلك، ولا من أدعية التصدر لقيادة الإنسان حتى في ديانته وفي قيمه وأخلاقه، وهم لم يخلقوا عضوا من الإنسان ولا جزءا من أجزائه، ولم يخلقوا له من الأرض التي يعيش عليها شبرا ولا دون ذلك. قال تعالى: قل أروني الذين ألحقتم به شركاء. قل أرأيتم، يقول سبحانه وتعالى: قل أرأيتم، ما هي الآية؟ قل ماذا خلقوا من الأرض، ماذا خلقوا من الأرض؟ يقول سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، حاميم، تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى، والذين كفروا عما أنذروا معرضون. قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض، أرونا الغارة اللي خلقوها، البحر اللي خلقوه، المدينة اللي خلقوها، القرية اللي خلقوها، ماذا خلقوا من الأرض، أصحاب التكنولوجيا ماذا خلقوا من الأرض، أي جزء من الخلقهم تكفلوا بخلقه، لم يخلقوا شيء، ماذا خلقوا من الأرض، أم لهم شرك في السماوات، فأي الكواكب هم الأبددون، أي الكواكب هم يسيرون، فمن ذا المسير، فمن ذا المدبر جل جلاله، أنتركه ثم نتعلق بذا أو بذا نكون هلكنا أيما هلاك. إذن قال: أروني ماذا خلقوا من الأرض، أم لهم شرك في السماوات، ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين. قل: فلله الحجة البالغة. إذا حدثنا عقولنا إلى هذا وأيقنا، نظرنا هذا الإله الذي خلق، هل تعرف إلينا، هل أرسل إلينا، هل بين لنا لما خلقه، وجدناه نعم اختار منا مرسلين من خيارنا وأفاضلنا وأصدقنا وأوثقنا وأعظمنا أمانة، فأرسلهم إلينا ليخبرونا أنه أرسلهم ليدلونا عليه، وهذا منهجه الذي اختاره لنا، وهذا المقصد الذي خلقنا من أجله جل جلاله وتعالى بعلاه، الله أعلم حيث يجعل رسالة. وعندما جاء الرسل واحدا بعد الثاني من عهد آدم إلى الختم بالنبي محمد، هل هناك شيء من الكائنات والبشر، هل هناك شيء آخر غير الله؟ بلى لا، ما هو هذا الذي خلقكم أرسل إلينا رسله لأن الذي خلق، هل حصل شيء من هذا؟ لو كان هناك إله غيره أين هو؟ والرسل تتوالى الله خالق كل شيء، فلو كان غيره شيء ما له يدخل، هو صامت أم هو أخرس أم هو أصم يسمع، هل يصح هذا أن يكون إله أو خالق؟ دعه في مكانه، صمت الكون كله ولم يقل أحد لا، حتى جاء خاتم الأنبياء والمرسلين بنفسي ما تكلم به آدم عليه السلام عن وحدانية الله تبارك وتعالى واستفراده بالخلق والإيجاد، وصمت الكون كله، وكل من ادعى إلها آخر مع الله ما رأيناهم أرسلوا لهم رسلا، ولا أوجدوا لهؤلاء الرسل معجزات تدل على صدقهم، ولكن تخيلوا بخيالاتهم وفكروا بتفكيرهم الباطل فادعوا ما ليس لهم، فلله الحجة البالغة. قل هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ إذا اهتدينا إلى ذلك أيقنا بما أخبرنا عن الآخرة ومصيرنا إليها، فنحن حينئذ محظوظون بأن نعرف الحقيقة. إنما المتعوس المنحوس الذي غابت عنه هذه الحقيقة فظن أن هذه الدنيا هي كل شيء، وقالوا كما قال من قبلهم إن هي إلا حياتنا الدنيا وما يهلكنا إلا الدهر وما نحن بمبعوثين. هؤلاء الذين خسروا وغابت عنهم الحقيقة فعظموا ما ليس بعظيم وفوتوا المصير الأكبر. لذلك كان يحاول أبو العلاء المعري بعض الذين يتبنون الإلحاد والتكذيب بالآخرة، قال المنجم والطبيب كلاهما لا يحشر الموتى، فقلت إليكما إن كان قولكما فلست بخاسر، أنا الذي آمنت واستعددت لا أخسر، لأنني أكلت وشربت وطعمت وأخذت حاجتي من الدنيا، إنما تنزهت عن مفاسدي وعن مساوي وعن آفات ودركت بعض الجواد لما هو عمل لست بخاسر، أو كان كوني فالخسار عليكم. إذا صح ما قلت وادعيت من أمر الآخرة فالخاسر أنتم ليس أنا ما أنا خاسر في كل حال هنا هنا، والأمر يدين ومقطوع به. ولكن قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين، في ذاك اليوم أجارنا الله من كل سوء. يقول من آمن بمن شاهد الآخرة بقلبه صار مشتاقا إليها، مستهينا بنعيم الدنيا ولذاتها من أي وجه، من وجه أنه وجد ما هو أجل وأكبر، هذا الوجه، ليس من وجه أنه يفكر بلا بصيرة يحرم نفسه شيئا من الذلائل مجرد كذا بلا مقابل، لا، بل أدرك ما هو أعظم وأجل، فصار حاله كمن يرمي بالخردة إذا وجد الجوهر، فهل يعد خاسرا؟ وهو ما ترك هذه الخردة الضعيفة الثمن إلا بجوهرة هي أضعافها في الثمن والقيمة آلاف المرات، فهذا في غاية العقل، وهذا ما يعتبر حرم نفسه شيئا ولكنه أفاد نفسه وأربح نفسه كل شيء. كذلك شان هذا الإيمان بالآخرة، رزقنا الله كمال الإيمان. قال ولست أعني بالإيمان حديث النفس والنطق بكلمة الشهادتين، هذا مثل قول من قال الجوهرة خير من الخردة، وتعرف الجوهرة قال لا ويعيش لها من قيمة، أن يقول الجوهرة خير من الخردة، بل هذا حتى عند وجود الجوهرة أمامه للجهل ما يقدر ما يتركها من أجل يقول هذا تنفع، هذا إيش نفع معنا مجيب، ما يرضى بترك الخردة لأنه قال قولا بلا وعي وبلا، قال ما أعني بالإيمان هذا، ولكن أعني بالإيمان ما استقر في القلب حتى تيقن صاحبه الأمر. فالمانع من الوصول عدم السلوك، والمانع من السلوك عدم الإرادة، والمانع من الإرادة عدم الإيمان وضعفه. سبب ضعف الإيمان عدم الهداة المذكرين والهادين المنبهين على حقائق في الدنيا مقابل ما هو أجل وأكبر عظم الآخرة ودوامها. فإذا غلوا وعدموا تأثر الناس بأقاويل أهل الأباطيل وعاشوا في التضليل وآثروا الجليل على الكثير، فتعرضوا بذلك للندامة والصياح والعويل في يوم الهول المهيب. اجعلنا يا ربي ممن ربح، ممن فاز، ممن أيقن، ممن آمن، ممن صدق، ممن صدق، ممن تحقق، ممن أقبل بالكلية عليك فقبلت ووهبته خير الدنيا والآخرة يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين. الحمد لله مكرمنا بالأنوار وباعث الحبيب المختار صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار ومن على منهجهم ساروا علينا معهم وفيه. وبعد، فإنا من رحاب أزهر الشريف المبارك نتابع دروسه فيما يتعلق بالتزكية والسير إلى الله. وقد ذكرنا الشيخ بأنه إذا أيقن القلب بالآخرة لم يمكنه أن يتأخر عن قصدها والاستعداد لها والتزود لها وإيثارها على المنقضي والزائل والفاني والدائم. وعند المصيبة التي تصيب الأمة في منعهم من الوصول إلى الله عدم السلوك، وما قام عدم السلوك إلا بعدم الإرادة، والإرادة ما امتنعت ولم تنبعد إلا لقلة الإيمان، وقل الإيمان بقلة ورثة النبوة الذين يذكروننا بالحقائق وعظمة الخالق ويحفظوننا من وساوس الأشرار لإبليس وجنده وأوهام النفوس. إذا قلوا هؤلاء بيننا تعرضنا لأن نفتت بكلام ذا وكلام ذا وكلام ذا فنقبل فنخسر الدنيا والآخرة والعياذ بالله تبارك وتعالى. قال: فإذا تنبه متنبه مع قلة الهدى المذكرين بالحقيقة انبعثت له الإرادة في الآخرة وحرثها يحتاج إلى من يأخذ بيده. فليعلم أن عليه أن يقدم شروطا لرفع الحجاب والسد الذي بينه وبين الحق. يدخل عليه الحجاب من أربع أبواب: باب المال أن تكون نظرته إليه غير واقعية، غير حقيقية، غير مستوفاة في الامتداد إلى الغايات، أن يتصور المال كأنه مقصود بذلك، أن يأخذ من قلبه محل ما كان ينبغي للمال أن يأخذ، أن يتحول من وسيلة يقصد بها حماية الشرف والكرامة والقيم والتزود به لعمارة دار الدوام ودار البقاء والخلود، هذا المقصود من المال. فمن نظر إلى المال بهذا المنظار لم يضره المال، وصار كمن يتعامل مع حية وهو مرن وهو ماهر يعرف استخراج الترياق منها والحذر من سمها فلا يصيبه سمها ويأخذ الترياق فينتفع بها. ومن لم يدرك هذا آثر الحية ولينها ولم يعرف غوائلها حتى تلسعه ويسري سمها فيه، فربما قتلته وربما أوقعته في الثمار. كذلك تفعل الدنيا منه. والأقياس يعرفون التوقي من سمها وشرها ويأخذون ما فيها من الترياق. والثاني، الباب الثاني، الجهل، وهو وأشد وأصعب. فكثير قد يجاهد نفسه بأن يجوم نظره نحو المال ولا يصبح المال السبب بأن يكذب ولا أن يخون ولا أن يغش ولا أن يترك صلاته ولا أن يقاطع أرحامه، يأخذ المال من محله ويصرفه في محله. لكن الجاه يغلب على بل سمع الناس المنزل بين الناس، ما ينظر أيضا إليها بمنظار غير حقيقي، يتوقعها ويتوهمها كمالا وليست بكمال، ليست به عين الكمال ولا حقيقة الكمال. والله تعالى قد يظهر الإنسان وما له عنده قد، وقد يخفي شان إنسان وهو رفيع المنزلة، كما قال النبيون في سيدنا أويس القرني: رجل مجهول في الأرض معروف في السماء، فهل ضره جهل أهل الأرض به؟ رضي الله تعالى عنه ما ضره ذلك. وفي القيامة له شفاعة فيشفع في عدد كربيع ومضر. ما ترى مستقبل هذا الإنسان، هذا المستقبل كله، هذا الفخر والشرف كله عليه رضوان الله تعالى. فالنظر إلى السمعة والمنزلة بين الناس على غير وجه أيضا ضرر آخر أشد. والتقليد، ومعنى التقليد الركود على عصبية في قول أو فعل أو مذهب لا يريد أن يتجاوزه وينظر أن ما عداه هو الباطل، فهذا يمنع عن كشف الحقيقة في قلبه بمكان التعصب عنده. ولذا قال نبينا: ليس منا من قال عصبية، وليس منا من دعا إلى عصبية. إذا كان الأكابر الصالحون الأخيار في الأمة في نظرهم في فرعيات المسائل في الشريعة التي تحتمل الاحتمالات المتعددة والأوجه الكثيرة، يميل أحدهم إلى رأي فيناظر صاحب الرأي الآخر، فأحيانا يرجع هذا إلى قول هذا وهذا إلى قول. لما؟ لأن ما واحدا منهم تعصب للقول، ولا واحد منهم قصر في أنه يريد معرفة الحق، فلما تبينت له الحجج عند ذاك رجع إلى قوله، وهذا عنده تبين الحجج فرجع إلى قول الثاني، وهم منزهون عن أن تأخذهم العصبية. وبذلك استبانت لهم الحقيقة، ولقوا الله على أحوال طيبة وعلى علائق به وثيقة جل جلاله وتعالى فعلا. يقول: والرافع المعصية، فهي الحجاب بينه وبين رب الأرباب جل جلاله. إذن فيحتاج أن يتخلص من الأول، فلا يتعلق بما لا حاجة إليه من الأموال، ولا يجعلها مقصدا لذاتها، ولا يأخذ شيئا من غير حله، ولا يصرف شيئا في غير محله، يتقلى في شأن المال. عرفنا ذلك. يتخلص من الثاني، قال: فيبعد عن موضع الجاه بالتواضع وإيثار الخمول والخمول، عدم إرادة الشهرة. كثيرا ما تجدون هذه الكلمة مستعملة، الخمول، في كلام العارفين: لا يريدون به كسلا، لا والله، لا يقصدون به كسلا ولا تراضيا، ولكن الخمول هو أن يكون بعيدا عن السمعة والصيت والشهرة وعن طلبها، هذا معنى الخمول، أي متواضعا لا يبحث عن السمعة والشهرة بين الناس، هذا الخمول الذي يقصدونه ويتكلمون عنه. قال: وليرتفع عن حجاب التقليد بترك التعصب والهوى في المسألة، في المذهب، في الاجتماعيات، في مسألة القبائل والأنساب. لا يكون صاحب عصبية لشيء تغلب عليه فتفقده إدراك الحقيقة في القرب من رب جل جلاله وتعالى فعلا. وفي أمام الذنوب يصدق بالتوبة والخروج من المظالم. ومن لم يصحح التوبة وأراد أن يقف على أسرار الدين، المثل واحد ما يعرف اللغة العربية وقال إنه يريد الوقوف على أسرار القرآن الكريم، أو يتعلم العربية. القرآن نزله الله بلسان عربي مبين، تعلم العربية، وبعد ما تتعلم العربية وتعرفها تعال إلى القرآن تتأمل الآن معاني. إذا تأملت معاني اجمع الآيات إلى بعض بعض، واجمع ما قال من قبلك من الصحابة والتابعين، وتأمل حتى تهتدي إلى المعاني والأسرار بعد ذلك، واما حتى العربيه ما تعرفها وتكلمنا على دقائق اسرار القران يقول هذا ما هو منطق ولا هذا مسلك صحيح. المثل الذي لا يتحقق بالتوبه من الذنوب ويعرف اسرار الدين والمعامله مع رب العالمين. كل المساله ما هي ضحك ولا لعب. خلي السفه والغباوه هذا تطهر عن الذنب واصدق مع الرب وقف على بابه تنكشف لك اسراره معاملاته واسرار شريعته سبحانه وتعالى. وهكذا قال اذا قدم الشروط الاربعه صحح الشريعه وترقى الى اسرارها تاب من الذنوب وترك التعصب ورفض الجاه وتعامل مع المال بالحلال وما يرضاه الله كان كمن تطهر وصار صالح يدخل للصلاة. مثل الذي غسل الأعضاء الأربعة الوجه واليدين والرأس والرجلين التي هي مجمع عليها في الوجوب في الغسل في المسح في الوضوء يصلح لدخول الصلاة. يحتاج إلى جماعة إلى إمام يستجيب بالصلاة من حسن من أجل يحصل ثوابا مخصوصا على الصلاة. فهذا الذي عمل هذا يحتاج إلى شيخ. قال وهو شيخ الهادي فمن لم يكن له شيخ يهديه بنور البصيرة ويدله على أحوال سريرته مع الله تعالى. الرجال قاعد بالمرصاد يبقى واحد اللي يريد الحق ولا يتحقق بالزاد الذي ينبغي ان يتزود به فالرجال قاعد منه ابليس. اذا ما لك شيخ وشيخك على طول لانه يتمشي بسرعه ويمشي نفسه بنفسه. فاذا ما حصلت لك شيخ من اهل الله وقع لك شيخ عدو الله مباشره. فاما تتصل بشيخ من اهل حضره الرحمن والا الشيطان قاعد من ليس له شيخ وشيخه شيطان. هناك حد يقول له اتركوا المشايخ هذول اتركوا وإذا من شيخك داخل لي وجوز الكشف أنت كالعاقل وفاهم وحي تبغى بالمشايخ. أنت تعرف الطريق في الشيخ الثاني هذا يكلمه الشيخ الثاني البديل هذا يكلمه الشيخ البديل وهو يمشي وراءه مسكين ويقول هذا معناها كذا وهذا معناها كذا. أنت تحكم وتشوف فيما ويبدأ يخربط عليه المشايخ الأفلام ويريد أن أفضل من الآخرين وأفضل من المشايخ ويرفق عليه وهو شيخه والعياذ بالله تبارك وتعالى. لانه قال كما قال الله عنه في القران لأبعدن لهم صراطك. لما واحد بيمشي بالطريق المستقيم يجي على الطريق واذا ما لك شيخ فهو حاضر معك هو شيخ لانه مهمته ان يبعد على الصراط المستقيم حتى لا تعبر. فلا بد من شيخ تسير بسيره الى الضال من اهل النفوس الزكيه من العلماء العارفين بربهم. فان لم تجد ما عثرت على احد فالصدق خير مطيه. فاذا صدقت وجدت شيخا. ومن لم يكن له شيخ يهديه قاله الشيطان والمستقل بنفسه قال كبعض نوع من الشجر ينبت بنفسه تجف على القرب ولو بقيت اورقت لم تثمر. لأن شجرة بلا غارس شجرة بلا غارس بلا متعهد لها بلا ساقي لها من نفسها تنبت قليل لو طلعت شوية وبدأت تثمر تتورب ماشي تمام. وفي الغالب إنها تسقط بسرعة وتدور. فكذلك من استقل بنفسه وانقطع عن هذا السند في التزكية. لأن الله بعث النبي يتلو الآيات ويزكي ويعلم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. فإذا واحد يوقف يريد ياخذ الطرف الثاني يترك الباقي ما يمكن. بل الأصل الأول الإيمان هذا مقتضى يتلو عليهم آيات. الثاني التزكية. الثالث يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. وكرر هذا الترتيب سبحانه وتعالى في الآية الثانية هذا في سورة آل عمران لقد من الله على المؤمنين بعث فيهم رسولا من انفسهم يتلو عليهم اياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمه وان كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وفي سوره الجمعه هو الذي بعث في الاميين رسولا منهم يتلو عليهم اياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمه وان كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وكذلك جاءت في سوره البقره كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. صلى الله عليه وسلم. فإذاً لا بد لك من هذا، يتلو عليك الآيات ويزكيك ويعلمك. فإذا استقللت بنفسك بالآيات انقطعت عن السند، فما وصلت بركة تلاوته إليك. وإذا انقطعت عن السند في السير إلى الله والعبادة انقطعت عن سر التزكية وهو المزكي، ولن يزكيك غيره لأن الله ائتمنه على تزكيته. فإذا قطعت سندك بينك وبينه فمن ذا يزكيك؟ ما لك إلا الثاني لما يزكيك في الليل يغويك. والعلم كذلك، إذا أخذت العلم بلا سند كنت كدعي لا أب له، كدعي لا أب له. وهكذا قال: فإذا وجد الشيخ كان معتصما وعليه أن يحميه بحصن حصين بأركان الرياضة، كما تحدثنا عن الرياضة. إيش الرياضة؟ قال لك الجوع ليس المقصود من الجوع إيلام ولا مجرد تقليد الطعام، المراد أن يكون له نصيب من الصوم وأن لا يفرط في الشبع. حتى قال عبد العزيز: ترك لكم من عشايا حبل من قيام ليل حتى لا يستهوى ويستعبد وتكون غالبة عليه هذه الشهوات، بل يكون هو المتحكم فيها. واحد. والثاني السهر، أي لا يكثر المنام ويأخذ بمقدار الحاجة، بمقدار الضرورة، بمقدار الحاجة، لا يتجاوز ذلك. ففي البداية لا يتجاوز يومه بالليل، نومه بالليل والنهار 8 ساعات، هذا للمبتدئ. قل 5 6 7 إلى 8 ربينا ما بين الليل والنهار، 8 عبارة عن ثلث اليوم والليل. فأنت إذا كلما عشت 3 سنين 1 سنة وخلص راحت منهم، باقي معك 2 سنين من العمر، لأنك تنام في اليوم 8 ساعات واليوم 24 ساعة، 3 سنين سنة نوم. سنة كاملة نوم، باقي معك 2 سنين، والسنتين كم فيها بالطعام، كم في الشراب، كم في الكلام، كم في الغبرة، وكم يصفو منها للتزود للآخرة. فهذا صاحب 8 ساعات لو عاش 60 سنة نقول 20 نوم، 20 سنة نوم، 20 سنة، باقي 40 سنة، أيام الصباح حتى 15 سنة، بسم الله الرحمن الرحيم. باقي معنا من 40 25، 25 فلنحسب كم راح منها في غفله، كم راح منها في كلام باركم، وكم منها زاد في الاخره. اذا رتبت نومك وقصدت بقت نشر للعباده والطاعه وما خرج عن حده وعملت بالاداء فيه، الحمد لله حتى نومك يحفظ الله لك في الربح، في الربح ما يخلي خسارة عليك، له الحمد. هذا الذي لا تأخذ سنة ولا نوم راعاك حتى إذا بدناه، وأنا الذي خلطت النوم عليه، إذا أخذ مقدار الحاجة وضرورة وذكرت اللي عند نومك وعملت بأداء نمي حتى نومك بدخله في جبهة، خلي نومك هذا في الطاعة وفي العبادة. حتى لهذا كان يقول ابن مسعود رضي الله عنه: وإني أرتكي في نومتي ما أرتكي في قومي، لأنه ينام بقدر الضرورة، ينام بأدب، وينام بسنة، وينام بذكر. حتى أن الذي غلب على قلبه الذكر إذا نام أرضه. كان بعض الذين يريدون حفظ القرآن وغيره من المحفوظات إذا راجعوه قبل النوم ونام يجدون الحفظ بدأ يتمكن منه، كل يوم الثاني يراجعون قليل فيجدون حفظ تمكن، لأن طول طول وقت النوم 5 ساعات 9 ساعات والروح تردد الكلمات اللي كان يقول بها قبل النوم. ولهذا لهذا كان يقول صلى الله عليه وسلم: اذا اراد الانسان ابن ادم ان يمتى الى مرجع تبادر ملك الشيطان، يقول الملك اختم بخير، يقول ملك الشيطان اختم بشر، يقول الملك اختم بخير، يقول الشيطان اختم بشر. وذاك يريد يختم بشر من شان تنظر الصحيفه على شر وروحه تبقى في الشر الى ان يستيقظ. الله يجعلنا من الذاكرين، جعلنا من الشاكرين. قال بعد ذلك ايضا باعتداء يحتاج الأنام إلا من ينتفع به أو ينفر ويترك ما لا يعنيه، وبذلك يسلك الطريق وتذهب عنه العقبات وينفتح باب الذكر على وجه مخصوص، تعلق القلب بالله تعالى ودوام الذكر لله سبحانه وتعالى، حتى أهم من شغل المريد السائر إلى الله بكثرة من العبادات شغل قلبه بدوام الذكر مع الله، يكون مهم من أهم وآكد، لا مجرد كثرة العبادات مع تشعب القلب هنا وهناك وهنا وهناك، حتى يحظى بسر الذكر ويطلب الذكر عليه كما وصف لنا الإمام الغزالي عليه رحمه الله تعالى، بحيث من كثرة الذكر يسقط من انتباهه لفظ الذكر وصوت الذكر ويبقى معنى الذكر غالب على قلبه، حتى يفنى عن ذلك بشهود عظمة المذكور جل جلاله. وإذا شهد عظمة المذكور اضمحل كل شيء، واضمحلت الأكوان إذا ذكر المكون. أنت تعرف أنك إذا ذكرت شيء مهم تغفل عن الباب، هذا في أمورك الدنيوية، إذا كان هذا في نظرك مهم وأكبر الثاني يروح كله اضمحل، فلو شغل فكرك حاجة من الحاجات التي تهمك وأنت قاعد أمام نشرة الأخبار، تجي النشرة وتكمل لو قال لك إيش بالك المهمنة، أنت فين كنت؟ أمام النشرة، أمام التلفاز، أمامه يقرأ النشرة، فين كنت؟ في شيء غلب على قلبه أهم، ثم عدرا ذلك إيش قال؟ وكذلك من غلب على قلبه السلطان وذكر المكون جل جلاله وتعالى في علاه، فهكذا ينبغي أن ندرك هذه الحقائق، رزقنا الله وإياكم صدق الإقبال عليه، صدق التوجه إليه، جعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، والحمد لله رب العالمين.